راجعته تبين لي أن قول الجمهور أنه أقرب وأيسر الناس وأرفق، وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجود بقاء إلى طلوع الفجر. مع الشيخ علي لا هو ليس رخص، إنما أذن فقط، أذن باعتباره الإمام، والإنسان لا يدفع قبل إمامه، حتى قال لا يرمي قبل الإمام، عندما الإمام يعني هو الذي يدفع، هو أول ما يدفع من عرفات المزدلفة الإمام، ويدفع من منى إلى من المزدلفة إلى منى الإمام، لكن أذن للضعف. فالإمام كان يعني إلى الآن يعني أمير الحج من قديم الزمان إلى الآن، الأمير مكة الآن هو الذي يعني وكله للأمر يكون أمير الحج. فيعني هذا مجرد استئذان من الإمام في الدفع آخر الليل، لكن الإجاب على الناس بأن يبقوا إلى طلوع الفجر فإنه ليس عليه دليل ظاهر. غياب القمر، يغيب القمر بعد مضي ثلثي الليل، بعد مضي ثلثي الليل، لكن هذا اجتهاد الأسماء. هي ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام أذن إلى غروب القمر، قالت أذن الضعن، لكنها كانت ترقب القمر، فيظهر أن دفع الضعف الذي أذن له النبي عليه الصلاة والسلام كان في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر. القمر يغرب ليلة العاشرة، الثلث الأخير من الليل، هذه الليلة كانت الساعة الثانية، فهو في هذا الوقت، فيظهر أنها كانت تطلب الأفضلية في هذا، لكن ليس بصريح. هذه مسألة حقيقة من المسائل الشائكة، ما هي دليل ظاهر؟ إذا كانت المسألة ليس فيها دليل ظاهرا، فأرى أن الأخذ بالأرفق والأيسر أولى، خاصة في وقت الحاضر الذي كثر فيه الناس وكثر فيه الحجاج. فيعني توسع على الناس فيما ليس فيه دليل ظاهر يظهر أنها أولى، ليس تبيع مسائل الحج كما يفعل بعض الناس، هذا نفس موجود، توسع في الرخص، وليس أيضا التشدد، الاعتدال في هذا مطلوب. وهذا الذي ذكرته ورأي الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد العثيمين، يجوز الدفع بعد منتصف الليل، والذي عليه الجمهور العلماء لم يخالف في ذلك من الحنفية فقط. فأرى رأي مشايخنا في هذا أنه هو الأقرب وهو الأرفق بالناس، خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان كما ترون أعداد كثيرة من الحجاج، وهي في تزايد، سكان البشر الآن في تزايد. فيعني توسع على الناس في هذا أرى أنها هي الأقرب، وهذا الإنسان استقى عليه ثبات مزدلفة، إذا صدق عليه أنه يعني بقي إلى منتصف الليل، استقى عليه أنه يعني بات وقتا يسمى عرفة بيتوتة في هذا المكان، وذكر الله عند مشى الحرام صلى المغرب والعشاء، فبرئ ذمته. أما نلزم عباد الله وليس عندنا دليل واضح ونشق على الناس، يظهر لي أن هذا غير متجه. نعم لو وصل متأخرا يصلي المغرب والعشاء لا بأس أن يدفع بعدما يصلي المغرب والعشاء، لأنه ذكر الله عند مشهد الحرام يصلي، لا بأس، لا حرج. يظهر أنها يعني توسع على الناس في هذا، يعني لا حرج فيها. أنا رأيت بعض الأخوة يشددون ولا يدفع، وإذا دفع أيضا إذا دفع آخر الليل لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، يستدلون بحديث وبيني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، حديث هذا ضعيف لا يصح. صحح الألباني رحمه الله وأخذ بظاهره، قال حتى الضعف لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لأن ما لا يستفيدون يدفع في آخر الليل، ما لا يستفيدون ذلك لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، حديث ضعيف. حديث كان شيخ عبد العزيز بن رحمه الله ضعفه وغتره فيه نكار أيضا. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة، هو أن الدفع يجوز بعد منتصف الليل، وحتى لو قيل مذهب المالكية لكان متجه، يعني لو ذكر الله عند المشهد الحرام وصل المغرب والعشاء وبقي قدر حط الرحل وذهب، لا أستطيع، لا أجرى أن أجب عليه دفع. صحيح أنه ترك يعني الأفضل، لكن إجابة الدفع عليه في هذا الحال يعني نظر، على أن إجابة الدفع على ترك الواجب في أصله أصلا يعني ليس عليه دليل ظاهر. والعجيب يعني في معظم مسائل الحج تجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء يقول لا حرج، إلا في حديث قصة كعب بن عجرة أمره بالفدية. هذا على الأصل والتوسع على الناس، لكن توسعة تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، الناس في هذا ما بين إفراط وتفريط أيضا، يعني في بعض الناس وسعوا كثيرا حتى ضيعوا كثير من أمور الحج، قالوا يجوز الإنسان يبيت في يعني أي مكان إذا ترك المبيت، إذا لم يستطع المبيت منه فإذا لهم يقيمون في الشقق ونحوها ولا يأتون على الأقل أقرب مكان منه. قال يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، تجد أنهم يعني توسعوا كثيرا. ويقابلهم ناس شددوا قالوا لا يجوز الدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وأن صلاة الفجر مزدلفة ركن، هذا أرى هذا أيضا يعني مقابل القول الأول. فنقول لا إفراط ولا تفريط، يعني الاعتدال في هذا أرى أنه هو الأقرب، والمسألة إذا يكون فيها نص ظاهر فنأخذ ما فيه توسيع على الناس أولى وأقرب للمقاصد الشرعية. نعم. لا يدعى ركن، لو كان ركنا لما أدل للضعفة، الركن لا يؤذن فيه لا يرخص، لا هذه قاعدة مقررة عند العلماء، الركن لا يرخص فيه لبعض الناس، هذا يعني ليس ركن، ليس ركنا. فكونه عليه الصلاة والسلام أذن، وعائشة تقول وددت أن لو استأذنت كما استأذنت سودة، يعني ليس ركنا. لكن عروة بن مضرس يعني أيضا السياق يدل على هذا، ما بقي جمل إلا وقف عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه ما دام قد صلى الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك تم حجه. لكن كان هناك عدد من الصحابة لم يصلوا صلاة الفجر المزدلفة، لم يصلوا، مسلمة وسودة ويعني ابن عباس، فلو كان ركنا لما أذن لهم. ومسائل الحج يا أخواني مسائل الحقيقة مسائل كثير منها مسائل شائكة، الأدلة فيها قليلة، ويعني ترجيح المسائل ليس بينا يعني وليس واضحا وضوحا بينا، ولذلك نقول مسائل فيها نص تقيد بالنص، مسائل ليس فيها نص يعني إذا أمكن التيسير على الناس بها فهو الأولى ويعني الأقرب للأصول والمقاصد الشرعية. واختم بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you.